من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج الواقدي في مغازيه أن المقوقس عظيم القبط في زمن فتح المسلمين لمصر كانت له ابنة تسمى أرمانوسة، وكان قد زوجها لقسطنطين بن هرقل، وجهزها بالقدم والحشم والأموال، ثم سيرها إليه على أن يبني بها ويدخل عليها في مدينة في فلسطين رد الله غربتها تسمى قيسارية. فلما كانت في طريقها نزلت بلبيس من أرض مصر، وجاء عمر بن العاص رضي الله عنه ومعه الجيش الفاتح من المسلمين الأوائل، فحاصروا بلبيس حصارا شديدا وقاتلوا أهلها قتالا مريرا، ووقعت ابنة المقوقس في يد المسلمين وفي قبضة عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ماذا صنع عمرو في ابنة عظيم القبط في مصر في زمن الفتح الإسلامي لمصر؟ سيرها مكرمة لم يخدش حيارها ولا بمرة، ولم ينتهك جمارها ولا بكلمة، بل سارت مكرمة حتى وقعت بين يدي أبيها. فماذا كانت شهادتها على هؤلاء الفاتحين الذين حملوا خير دين وخرجوا يبشرون بهذا الدين أقطار الأرض؟ أن قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وأطيعوا الله ورسوله، وادخلوا في دين الله رب العالمين حتى تحوزوا النجاة والفلاح في الدنيا وفي الآخرة؟ كانت شهادتها ولم تفارق دينها ولم تخرج عن محنتها ولم تبعد عن ملتها. قالت لما سئلت عن هؤلاء الذين غزوا ديار أهلها وأسروها: إن الأضرار لتأمن على بكارتها بين يديها يدي هؤلاء الرجال ما لا تأمنوا تلك الأبرار على بكارتها مع أبيها وأخيها. إن الأبرار لا تأمن على بكارتها بين هؤلاء الرجال ما لا تأمنوا تلك الأبرار على بكارتها مع أبيها وأخيها. هذه هي روح حضارة الإسلام، وهذه مبادئه وتلك رسله. واليوم في ارتفاع مدنية الغرب وفي وصولها إلى الذروة من تطور العلم وتناميه، 50,000 مرة ما بين 80 إلى 80 لا يرخم في واحدة منهن علم ولا ذمة، وإنما هتك الأعراض هو القاعدة، وسلب الأعراض هو السائد الشائع في تلك المدنية. فاللهم غفرانك، ماذا صنعنا لأنفسنا وماذا صنعنا بالعالم كله؟ لما حجب عنه النور ولما انكف عنه ضياء البصيرة ولما أهملنا في ديننا الذي جعلته أمانة في أعناقنا وحملا على قلوبنا، فدخلنا وبعنا ضياع الأبد وأصبحنا كالأيتام على مآيد الليام. وانحجب النور عن العالم لأنه لا نور إلا من هذا الدين، منه ينبثق ومنه ينداح ومنه يغمر أرجاء المعمورة كلها. فإذا انخمصت بصيرة المسلمين، وإذا فرطوا في حمل الأمانة التي حملهم إياها ربهم وأتمنهم عليها نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أجرموا لا في حق أنفسهم فقط، وإنما أجرموا في حق العالمين. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إن سؤالا ملحا مهما حاولت أن تبعد عنه يأتيك، ومهما اجتهدت في أن تغيبه عن صفحة قلبك وقرارة عقلك تبدلك. لا يريد. يقول هذا السؤال إن الله رب العالمين يقول: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. ويقول هذا السؤال إن الله رب العالمين يقول: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قل جاء الحق وما يبدع الباطل وما يعيد. يقول السؤال إن هذا كلام ربنا، وإن كلام ربنا لحق، ما في ذلك مرية وما في ذلك شك. وأن الواقع الذي نعيش أن الباطل يغلب الحق، وأن الزهوق الزاهق هو الحق لا الباطل، وأن الذي ينكمش وينزوي هو الحق، وأن الذي ينسرح وينداح ويتنامى ويتصاعد هو الباطل. الحق اقول لكم ايها الاخوة ان الذي ينكمش وان الذي ينزوي ليس الحق وليس حقيقة الحق وانما هو صورة الحق، وان الذي يتنامى ويكبر ويتصاعد ليس اسم الباطل ولا صورة الباطل وانما هو حقيقة الباطل. المسلمون اليوم اذا ما نظرت الى ادبهم عربا وجدتهم يقتربون من 150 مليونا، واليهود في فلسطين قدموه غربتها حول 3 ملايين. ياتي السؤال الملح، كيف بالله؟ كيف بالله رب العالمين يتغلب ويتسلط 3 ملايين على 150 مليونا؟ لأن النسبة لك فيه على 2% من المسلمين. ثم تصاعد السؤال تصاعدا مرا مليئا مؤلما، ان اليهود في العالم لا يزيدون على 10 ملايين، وان المسلمين في العالم يزيدون على 1000 من الملايين. لا تبلغ النسبة هنا 1%. كيف تسلط بالله العظيم 10 ملايين على 1000 من الملايين من المسلمين؟ سؤال عجيب. والحق اقول لكم ايها الاخوة ان الذي يتسلط من اليهود هو الحقيقة اليهود، وان الذي يتسلط عليه من المسلمين ليس حقيقة المسلمين، وانما هم اسماء المسلمين وصورة المسلمين. وعزيزك بحول الله وقوته ايضاحا ووضوحا ان كل مخلوق خلقه الله رب العالمين له اسم وصورة وحقيقة، اسم وصورة وحقيقة. وخذ اليك مثالا، الخبز له اسم هو الخبز والرغيف وله صورة، تستطيع ان تصور خبزا او رغيفا فهذه صورة الخبز وليست بحقيقة الخبز، وله حقيقة تلك التي تعلمون. لو ان جائعا نشبت اظافر الجوع في معدته واستحوذت انعاب الجوع على امعائه ظل الى يوم القيامة يردد رغيف خبز يردد اسم الخبز، هل يغني نفسه عن حقيقة الخبز ولو رددها الى يوم القيامة؟ اقول لكم ايها الاخوة ان الاسم لا يزيده الا جوعا ومسغبة. ولو انه انتقل الى الامام خطوة فاتى بصورة الخبز وجعل يتأمل فيها مصعبا مصوبا منحدرا مرتفعا، هل يصد ذلك زوجته؟ وهل يغني ذلك عن حقيقة الخبز التي هي الاصل في سد الجوع؟ لا تغني تلك الصورة شيئا، وانما لا بد من حقيقته وكسرة من خبز حقيقي تصد الجوع وتذهب بالالم وتذهب الالم وتذهب بالم الجوع مستعصية شافته ابدا بفضل لله رب العالمين. لا يغني الاسم ولا الصورة عن الحقيقة بحال. واليوم الاسلام الاسم والاسلام الصورة والاسلام الحقيقة. الذي تراه في الاغلب الان هو الاسلام الاسم. فان ارتقينا درجة ولم ننحدر درجة واتخذنا ظاهر ظاهر المسلمين من تمسك بسنة النبي الامين صلى الله عليه وآله وسلم فقد خذنا صورة الاسلام واصبح لدينا الاسلام الاسم بعد الاسلام الصورة وقبل الاسلام الصورة. ولو ان حقيقة الاسلام لم تأتي بعد. يا فرعون وأينهم اذا دعت الجراح. هاتوا الى المليار مليونا صحاحا من صحاح. من كل الف واحدا اغزو بهم في كل ساح. اسم وصورة ولا حقيقة. الاسلام ليس في مازق. والاسلام ليس في الخندق. والاسلام ليس في غرفة. الذي في المازق والذي في الخندق والذي في الغرفة هو المسلمون. الله رب العالمين كفل العصمة للاسلام. الاسلام فوق الشبهات. الاسلام فوق الصراعات. الاسلام فوق المناولات فوق الحرب. لم يبلغ منه بشر شيئا بامر الله رب العالمين. واما الذي يبلغ منه والذي يقابله والذي تاتيه الجراح من بعد الجراح وتقع عليه المصيبة من بعد المصيبة هم المسلمون. الله رب العالمين لم يتكفل بالحفظ للمسلمين ولم يتكفل بالحفظ للإسلام. تكفل بالحفظ لكتابه الكريم. تكفل بالحفظ للوحي الثاني لسنة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وأما المسلمون فإن ساروا على السوية أتاهم الحفظ من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمالهم وينفراتوا. فسنة الله رب العالمين في الكون تلك التي يعاقب بها عباده الذين فرطوا في حمل الأمانة. فاللهم غفرانك يا أرحم الراحمين. لأنك أخذت الاسم والصورة والحقيقة ورمت إلى كتاب الله رب العالمين ستجد ان الامر على اتمه في وضوح واضح جدا كالشمس في رائعة الضحى. القرآن بيننا لم يكن هكذا في ايدي اصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. انا امة امية لا نكتب ولا نحسب. وقد تعلم اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم كبارا في كبر سنهم. بعضهم جاوز الستين يحفظ القران من فيه النبي الامين محمد صلى الله عليه وسلم. يحفظونه عشر ايات لا يتجاوزون العشر حتى يفقهوهن واعملوا بهن فتعلموا العلم والعمل جميعا. واليوم اتى قوام يحفظون ما بين الدفتين من كتاب الله رب العالمين ينثرونه نثر الدقل اي ربيع التمر كما قال النبي الاكرم صلى الله عليه واله وسلم لا يعرفون فيه شيئا. ينثرونه نثر الدقل لا علمنا علمهم. علمنا مؤقت. علمنا مركب. ليست فيه بركة. وأما علمهم فعلمهم أسلم وهم أعلم وعلمهم أحكم وعلمنا أغشم وأفخم وأظلم وليست فيه بركة. ولو أن رجلا سأل في مسألة واحدة تتعلق بالطهارة أو تتعلق بالنية في الصلاة أو في الزكاة أو في الحج أو في أيام من القربات إلى الله رب العالمين، لو أن رجلا سأل لقيل له أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على 13 قولا أو يزيد، ودونك ثم تفرض علي تلك الاقوال، وما نريدها هنا وما يجر احد من خلف هذه الامه الصالح الذي يتبع سلفه الصالح ان يسفه من علم الاقدمين ولا من جهود الاقدمين ولا من تقسيمات وتفريعات الاقدمين رحمه الله رب العالمين عليهم اجمعين. غير ان الامر يتعلق في ان اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم لو ان احدهم سئل عن مساله من العلم ما علم فيها الا قال الله رب العالمين او قال رسوله الامين صلى الله عليه واله وسلم، واما الامر ففي المساله مجلد او يزيد. ثم متى تحصل هذه العمل؟ ثم متى ياتي العمل؟ هم لا فرقوا بين العلم والعمل فاتت فيهم حقيقة الاسلام. لما قلت فقهاؤنا وكثرت قراؤنا اتانا ما اتانا، وهذا معنى حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: تقل فقهاؤكم وتكثر قراؤكم. وأنهم فقراؤهم خليل وفقهاؤهم وعلماؤهم كثير. إن السيوطي في ألفيته في علم الحديث لم يرتفع بحملة كتاب الله رب العالمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوق ميت وثلاثين. جمعوا كتاب الله رب العالمين من بدئه إلى منتهى، وما زادوا في أصحاب بدءا عن هؤلاء. ثم تنام العدد بعد ذلك وجعل الله رب العالمين وجعل الله رب العالمين القرآن منقوشا على صفحة أبنائها أصحاب نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم، الذين لو جمع علماء الأرض ما وزنوا بأقل صحابي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من علماء الصحابة، لأنهم تلقوا العلم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما كانت التفريعات قد أتت بعد، وإنما كثرت المذاهب والفتن بعد حين. فطر العلماء إلى الرد وشققوا الأقوال وكثرت الأقاويل، والمسلم إن تمسك بالاسم من الإسلام فقد فاز وأنجح في هذا الزمان. فإن ارتقى مع شدة المجاهدة وعلى فأصبحت له صورة الإسلام فقد أفلح وأنجح وصار على السوية، وظن أن الله رب العالمين من النار قد نجاه، وأن الله رب العالمين قد كتب له البراءة من النار وحرم جسده على النار، وهيهات هيهات. لا ينجو من النار إلا من أتى بفضل الله رب العالمين بحقيقة الإسلام. اسم الإسلام وصورة الإسلام تنجي من النار كما يقول العلماء بعد حين، لأن لا إله إلا الله هي مفتاح الجنة بالحقيقة. غير مفتاح لا اسنان له، وحتى ان تفتح به لم يفتح لك بحال. واسنان هذا الدين، اسنان لا اله الا الله، والالتزام بدين ربنا تبارك وتعالى، ومحاولة البحث عن حقيقة الاسلام من اجل ان تأتي فينا بالحقيقة. حلاوة كلمة لا اله الا الله، حلاوة التوحيد، وحلاوة اتباع النبي الاكرم محمد صلى الله عليه واله وسلم، والتي يشهد لها القسم الثاني من كلمة التوحيد، ويشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. القران ايها الاحبه بين ايدينا، بل انك تستطيع ان تزعم انه ما من بيت من بيوت المسلمين، وما من دار من دور العبادة من المساجد التي رفعها الله رب العالمين برفع الناس إياها، إلا وفيها ما شاء الله رب العالمين من كتاب الله رب العالمين. ولكن أين حقيقة القرآن فينا؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئلت عائشة عن خلقه، فقيل يا أم المؤمنين ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قالت كان خلقه القرآن. فكان صلى الله عليه وآله وسلم قرآنا يتحرك. أنت إذا ما نظرت في كتاب الله رب العالمين وجدت أن الله رب العالمين بين في محكم التنزيل أن هذا القرآن روح، روح يمس الموات فيحييه، روح يجعله الله رب العالمين اعظم واجلى في عظمته من عصا موسى، روح اذا ملك على الموات دبت فيه الحياه، روح اذا مات على الشرك ذهب به، واذا مات على ظلماته بددها. وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وانك لتهدي الى صراط مستقيم، روح ونور. فاين حقيقه الروح فيه؟ واين حقيقه النور فيه؟ الا تظن أن الله رب العالمين عندما يقص علينا في القرآن قصص الأقدمين، ويقص علينا فيه سير السالفين، يريد حاشا لله رب العالمين أن يسلينا وأن يدخل التسلية وتزجية الفراغ على أوقاتنا وحيواتنا؟ حاشا لله رب العالمين. إن الله رب العالمين بين أن بني إسرائيل وهم أولاد الأنبياء في الزمان الأول، لأنهم انحدروا من صلب إبراهيم، من صلب إسحاق، من صلب يعقوب، ثم كانوا بعد ذلك 12 صفا، فهم أولاد الأنبياء قبل الاختلاط. وأما اليوم فلو كانوا إلى اليوم ما زالوا أولاد الأنبياء بالحقيقة، فكيف أصبح منهم اليهود يهود الفلاش الزنوج؟ ما الذي حدث في جيناتهم الوراثية؟ وما الذي غيرهم هذه التغييرات غير الطبيعية فصاروا أولاد الخردة والخنازير وعبد الطاغوت؟ هؤلاء لما تركوا امر الله رب العالمين شتتهم الله رب العالمين في الارض تشتيتا، وانزل الله رب العالمين عليهم الخسف والمسخ، وسلط الله رب العالمين عليهم فرعون لم يرحم منهم احدا، يستحيي النساء وينبح الابناء ويصوم الرجال الخسف. أتظن أن هذا البلاء أتى من فرعون؟ إن الله رب العالمين يقول وفي ذلكم بلاء من ربكم، وفي ذلك أفظن أن الله رب العالمين؟ حاشا لله رب العالمين. يقص علينا أنباء هؤلاء حتى تعتمد في قلوبنا عوامل التشفي عليهم ثم نقف. إن الله رب العالمين يبين لنا أن هذا المصير ينبغي أن نحضره، وأن هذا الذي صاروا إليه من فرط مثل تفريطهم، ومن فعل مثل فعلهم، ومن صنع مثل صنيعهم، فالعاقبة ها هنا كالعاقبة هناك، حذف النعل بالنعل، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. حقيقة الإسلام أيها الأحبة من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا تقف عند الإسلام الاسم، ولا تقف عند الإسلام الصورة، وإنما ابحث عن الإسلام الحقيقة حتى يتحقق فيك الاسم والصورة والحقيقة معا. فاللهم اهدنا لحقيقة الإسلام، إنك على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فدونك كتاب الله رب العالمين، حاول أن تحوز حقيقته. لسنا ولا رسنا، وإنما تعلو إلى المنتهى الذي أراده الله رب العالمين منك وكلفك به، أن تحوز الاسم والصورة والحقيقة معا. لو أنك نظرت في كتاب الله رب العالمين لأتتك السنن، سنن ربنا تبارك وتعالى في الكون، فنزلت على قلبك بردا وسلاما، وعلمت أن إجابة السؤال الذي بدأنا به ما بال الحق زاهقا، وما بال الباطل منتشر دامغا. ليس الحق هو الذي يزهق، وإنما صورته لا حقيقته. لو أن ذرة من الحق من حقيقة الحق صمدت أمام جبل من الباطل لأزالته. وإنما كما قال سلفنا الصالح، يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. وأما حقيقة الإسلام وحقيقة القرآن فهيهات هيهات، ليس كذلك. نحن كما كنا نقول دوما وسنظل بحول الله نقول، نقول كل الأرض ولا نحن على أنفسنا، نلوم الحكام والحكومات واليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين وما أحد مبرأ، ولكن لا نلوم أنفسنا بحال. نحن ما فرطنا، نحن ما قصرنا، نحن ما تولينا عن نصرة دين ربنا، ثم نعود في المنتهى فنجد أنه لا فارق بيننا وبين الكفار أعداء الله رب العالمين، لا في منهر ولا في مخبر. كلامنا كلامهم، تصوراتنا تصوراتهم، حياتنا حياتهم، بيوتنا بيوتهم، حركة حياتنا حركة حياتهم، آمالنا آمالهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما بذلك يتأتى النصر أبدا، وإنما ينبغي أن تبحث عن حقيقة الإسلام، وأن تبحث عن حقيقة القرآن. أين التراحم بالحقيقة؟ ألا تظن أن حكومة مهما بلغت تستطيع أن تمنعك أن تتحرك بين الناس بالمرحمة؟ إن الصدام ها هنا يستأصل الشافة الباقية من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنا لله وإنا إليه راجعون. لم يحجر عليك أحد أن تتحرك في حيك ولا في شارعك ولا في مدينتك، تضر الأيتام وتعطف عليهم وتصدق التقوى وتدعو الناس الى دين الله رب العالمين. واين هو الحظ ها هنا؟ ان سكت لسان قام لسان، وان اوق داعية قام داعية. تلك سنة الله رب العالمين في الكون، ولا حول ولا قوة الا بالله رب العالمين. حقيقة الاسلام ايها الاحبة لا تقف عند اسمه ولا تقف عند رسمه، وانما حققوا الحقيقة من اجل ان ياتي فيكم الاسم والصورة والحقيقة. والله اللهم يا ارحم الراحمين، ليس لنا من راحم سواك، فارحم امة محمد في مشارق الارض ومغاربها، وتب عليها انك انت التواب الرحيم. حقيقة القرآن ايها الناس عباد الله، وما ينبغي ان تنظر فيه وتحرص عليه؟ اين السنن التي ذكر الله رب العالمين في كتابه؟ اين هي من قلبك؟ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونه ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. سنة كونية، ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. دعهم ينفقوها ودعهم يصرفوها في تلك الوجوه التي تصد. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هنا وهناك في الدنيا يوم يقوم الأشهاد ثم يغلبون، هنا ويغلبون للزبانية ومن الزبانية هناك، يغلبون هنا. ثم الذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فالغلبة هنا، وإن تطاول الأمد غير أنه لم يتحقق الإسلام بعد، لم تتحقق حقيقته فينا بعد. نحن لا نحسن إلا الملام، فإذا كان ولا بد من الملام فلا بد أن نحمل بأعظم قسط منه على أنفسنا. نحن سبب البلية، نحن سبب المصيبة. ما حبستنا إلا ذنوبنا، وما قيدتنا إلا معاصينا، وما قعدت بنا إلا شقوتنا، وما ذلنا إلا تقصيرنا. والله رب العالمين هو الحكم العدل. إن الكفار يشكون إلى الله رب العالمين ظلم المسلمين. نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول لما أتاه عمر فقال: يا رسول الله، تنام على الحصير يؤثر في جنبك، وكسر وقيصر على الباطل وعلى غير الحق، على الفساد والفجور فيما هم فيه من نعيم الدنيا ورغبها. ولك، قال عمر: ما ترضى ان تكون لهم الدنيا وتكون لنا الاخرة؟ انتم معشر المسلمين في مشارق الارض ومغاربها تزاحمون الكفار في دنياه، لهم الدنيا ولكم الاخره، وحاشا لله ان تفهم ان يقول لك: لا تزاحمهم في العلوم ولا تزاحمهم في التطور والمعرفه. حاشا لله رب العالمين ان تفهم من كلامي ذلك، بل اعيذك بالله رب العالمين من ذلك ان تصنع، غير انهم لهم الدنيا ولكم الاخره، وانتم تريدون دنياهم وتريدون الاخره ايضا. هم ليس لهم في الآخرة من نصيب. أقوام قال فيهم ربنا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وأما أنتم فالله رب العالمين يجعل لكم الحسنى زيادة. عن هذا السبيل نحن ناكبون، عن طريق الآخرة أعرضنا واستدبرناها ولم نلتفت إليها. ما منا إلا الدعاوى. فاللهم من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. لا ننام الا نحن، النفس والمال والولد، ماذا أبقيت لهم يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله أن صوت طلحة الطلحة في الجيش بألف رجل، أن القعقاع بن عمرو وخالد بن الوليد إذا كان خالد في جيش على مقدمته والقعقاع بين صفوفه لا يغلب هذا الجيش بحال أبدا، كما قال الصديق للفاروق وقد بعث خالد يستمد من الصديق المدد فلم يوجه إليه إلا رجلا واحدا. أين القعقاع بن عمرو التميمي؟ لبيك أمير المؤمنين، سر إلى خالد مددا. يقول الفاروق يطلب منك المدد فتمد برجل واحد، يقول لا يحزم جيش فيه القعقاع بن عمرو وعلى رأسه خالد بن الوليد سنن الله رب العالمين في كونه. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأخذون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يريد ربكم أن يسليكم؟ يقص عليكم أخبار الأحبار والرهبان وأنتم بمن جاء فعلتم فعلهم أن يصيبكم ما أصابهم؟ كلا والله رب العالمين، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول فيما يرويه عنه مسلم في صحيحه يرفعه في من طريق أبي هريرة رضي الله عنه، إنه ما من مسلم يكنز كنزا إلا جاء يوم القيامة فجعل صفائح تكوى بها بك الصفائح جبهته وجنبه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي الله الحساب بين الناس ثم ينظر إليه يصير إلى الجنة أو إلى النار. فلا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. من منعك أن تؤدي زكاة أموالك؟ من منعك أن تسير بتلك الزكاة بين المسلمين من الضعفاء والفقراء؟ من منعك أن تؤدي طهرة جعلها الله رب العالمين لك ظاهرة وباطنة؟ نحن نلوم طوب الأرض، نحن نلوم الحجارة والحديد ولا نلوم أنفسنا. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا خزايا ولا محزونين ولا مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك قسوة قلوبنا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك جمود أعيننا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك قلة حيلتنا، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس، نشكو إليك هواننا على الناس. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا لنتوب، تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، نسألك السلامة من كل إثم، نسألك السلامة من كل إثم، نسألك الغنيمة من كل بر، نسألك الغنيمة من كل بر، نسألك الغنيمة من كل بر، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار، نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اصلح أحوالنا وأحوال وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. اللهم احفظنا بالإسلام خيره، احفظنا بالإسلام خيره، احفظنا بالإسلام راقديه، احفظنا بالإسلام خيره، احفظنا بالإسلام خيره، احفظنا بالإسلام راقديه. احسن لنا الخاتمة، احسن لنا الخاتمة، احسن لنا الخواتيم، احسن لنا الخواتيم. نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، نعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت. هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت، هون علينا سكرات الموت. ارحمنا إذا ناصرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ناصرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ناصرنا إلى وحشة القبور، ارحمنا إذا ما سكن الدود في الثبور، ارحمنا إذا ما انكسرت الشعور، ارحمنا إذا ما انفجرت البطون والسرور. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم إنا أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، أذلاء فأعزنا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، ضعفاء فقونا، مرضى فواهبنا، مرضى فواهبنا، مرضى فواهبنا، مرضى فواهبنا، مرضى فواهبنا. يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا، يا غياث المستغيثين أغثنا. احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يظلم، وبقدرتك علينا لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء، لا نهلك انت الرجاء. اللهم احرس صفوف المسلمين، احرس صفوف المسلمين، احرس صفوف المسلمين، احرس صفوف المسلمين. اللهم ارحم المسلمين، اللهم احرس صفوف المسلمين، اللهم احرس صفوف المسلمين، اللهم احد كلمة المسلمين، احد راية المسلمين، احد راية المسلمين، احد راية المسلمين. لا تمتنا حتى نرى القرآن حاكما بيننا، لا تمتنا حتى نرى القرآن حاكما بيننا، لا تمتنا حتى نرى القرآن حاكما بيننا. نعوذ بك من النفاق، ند المسلمين من دفائهم، ند المسلمين من مكرهم، ند المسلمين من مكرهم، ند المسلمين من كيدهم. ألم بين قلوب المسلمين، عليك بالكفرة من أهل الكتاب، عليك بالكفرة من أهل الكتاب. اللهم احصهم عددا واهلكم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم اصلح ولاة امور المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح ولاة امور المسلمين، اللهم اهدهم للعمل بالكتاب والسنة. اللهم من اراد الاسلام بخير فوفقه لكل خير، ومن اراد الاسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، وادر دائره عليه، وزلزل الارض من تحت قدميه. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. ارفع الذل عنا، ارفع المخت عنا، ارفع السخط عنا، عدنا اليك فلا تردنا الخائبين، عدنا اليك فلا تردنا الخائبين، عدنا اليك فلا تردنا الخائبين. ان رددتنا فلم يضرنا احد، لا تردنا الخائبين، لا تردنا الخائبين. اللهم انك علي لنا بنا فارحمنا، اللهم انت علي لنا قابلنا فاعف عنا، انت عفو تحبنا فاعف عنا، يا عفو يا غفور اعف عنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات، احفظ اعوادنا واعواد المسلمين والمسلمات، اشكرنا لسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. يا أرحم الراحمين خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك، خذ بأيدينا إليك، أخذ الكرام عليك. لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، لا تذقنا طعم أنفسنا، اجعلنا لك شكارين، لك ذكارين، لك رحابين، لك مخبتين، لك طائرين، عليك مخبرين، عن سواك مدبرين، عن سواك مدبرين. اللهم إن قلوبنا قد حنت إليك، فلا تردها خائبة، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، أخرجنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة. لا نكن هون عليك من عباد البقر، لا نكن هون عليك من عباد البقر، لا نكن هون عليك من عباد البقر، لا نكن هون عليك من أهل الكتاب، لا نكن هون عليك من أهل الكتاب. أين بين قلوبنا؟ أين بين قلوبنا؟ أين بين قلوبنا؟ أين بين قلوبنا؟ أين بين قلوبنا؟ أين بين قلوبنا؟ أجل شقاق من بيننا، أجل خلاف من بيننا. وحد دول المسلمين، وحد دول المسلمين، اجعل المسلمين على كلمة سواء، على خير رجل واحد. يا ارحم الراحمين، يا نصير المستضعفين، يا ولاة المستغيثين. وصلى الله وسلم على البشير النذير محمد صلى الله عليه وآله وسلم.